الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاهم بعد. وقفنا عند قوله رحمه الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المراء في القرآن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه والمشايخ والسامعين. قال أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العقدي رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم المرء في القرآن كفر. نعم، هذا حديث صحيح. قال عليه الصلاة والسلام المراء، المراء يعني الجدال، والمجادلة لا تخلو من حالتين، لا تخلو من حالتين، إما مجادلة لإظهار الحق وهذه ممدوحة، إذا كانت لإظهار الحق هذه ممدوحة، وإما مجادلة لا لإظهار الحق إنما لكي يبين الناس أنه من أهل العلم ونحو ذلك، فهذه مذمومة، فهذه مذمومة. وينبغي في المجادل أو المجادلة أن تكون بلين ورفق، لأنه أراد إظهار الحق. قال ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فهذا هو الأصل أنها تكون بلين ورفق. قال المراء يعني الجدال في القرآن كفر، قيل معناه هو يعني الشك هل هو كلام الله أم ليس بكلام الله، تكون مجادلة من هذا الباب. قال فسماه كفرا، هكذا قال أهل العلم، هو الشك هل هو كلام الله أم ليس بكلام الله، والخوض هل هو محدث أم ليس محدث ونحو ذلك، فسماه عليه الصلاة والسلام كفرا. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، يعني القرآن. نعم، هذا أيضا حديث صحيح. قال عليه الصلاة والسلام إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء، يعني من الأعمال الصالحة، أفضل مما خرج منه، يعني القرآن. طبعا هذا هو ضعيف، عفوا، لكن معناه صحيح. نعم، حيث ضعيف لكن معناه صحيح، وفي فضل تلاوة القرآن وأنها أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، وفي إثبات أن القرآن كلام الله، وهذا الذي عليه عامة السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. و الذي عليه عامة أهل السنة والجماعة أنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ هو الذي تكلم به ابتداء سبحانه وتعالى، وله يعود، يعني نسبة القرآن تعود إلى الله لأنه كلام الله. وقيل إليه يعود يعني في آخر الزمان يرفع القرآن. وأما أهل الزيغ والضلال فقد تنوعت أقوالهم، الجهمية والمعتزلة قالوا هو مخلوق من مخلوقات الله، وهذا لا شك أنه من الضلال، وقد أجمع السلف على تكفير الجهمية. وهناك من قال هو ليس، لا نقول هو كلام الله ولا نقول هو مخلوق، بل نقف، يسمون الواقفة. قال الإمام أحمد الواقفة شر، الواقفة شر. وصنف قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، هؤلاء يسمون باللفظية. قال الإمام أحمد رحمه الله اللفظية جهمية، اللفظية جهمية، إنما نقول كما قال عامة أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم إن قريشا قد منعتني أن أبلغ كلام ربي. نعم، هذا حديث صحيح، إن قريشا قد منعتني أن أبلغ كلام ربي، هذا فيه إثبات أن القرآن كلام الله أيضا، من أدلة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. قلنا هذا الذي عليه عامة أهل السنة والجماعة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لجابر: أعلمت أن الله عز وجل أحيا أباك فكلمه كفاحا؟ نعم، هذا حديث حسن، قال عليه الصلاة لجابر يعني ابن عبد الله الأنصاري: أعلمت يعني يا جابر أن الله عز وجل أحيا أباك؟ فأبوه من شهداء غزوة أحد. قال: فكلمه كفاحا. كفاحا بكسر الكاف يعني مباشرة، مواجهة بدون واسطة وبدون حجاب، أن الله عز وجل كلم عبد الله الأنصاري أبو جابر مباشرة مواجهة بدون واسطة ولا حجاب. وهذا أيضا فيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وأنه يتكلم بصوت مسموع، بصوت مسموع، لا كما تقول المبتدعة من أشاعرة وغيرهم أنه حديث نفس، بل هو بصوت مسموع سمعه أبو جابر الأنصاري، والقرآن سمع جبريل من ربنا سبحانه وتعالى. فهذا في إثبات أن صفة الكلام لله وأنه بصوت مسموع. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: يكون بعدي فتنة يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، إلا من أحياه الله بالعلم. نعم، هذا حديث صحيح، إلا هذا الزيادة إلا من حيا الله بالعلم، فهذه زيادة ضعيفة، وإلا أصل الحديث عند مسلم. قال الحافظ النووي رحمه الله: سمي كفر الإنسان يتقلب في هذه الفتنة في اليوم الواحد، يتقلب. قال: لعظم هذا التقلب سميت فتنة. قال: يكون بعدي فتنة. الفتنة هي الامتحان والاختبار، وقد تكون فتنة خاصة وقد تكون فتنة عامة. الفتنة الخاصة خاصة في الإنسان بذاته، فتنة المال، الأولاد، الزوجة، هذه فتنة خاصة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني فتنة خاصة. والثاني فتنة عامة تعم الجميع، أحسب الناس يقول آمنا وهم لا يفتنون، هذه الفتنة العامة. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. قال: لعظم هذه الفتنة يتقلب فيها. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. نعم، هذا أيضا حديث صحيح. قال: اقتدوا بالذين من بعدي، يعني عليكم بالخليفتين الراشدين الذين يقومون من بعدي، وهم أبو بكر وعمر. وهذا في فضيلة من فضائل هذين الشيخين، فضيلة لأبي بكر، فضيلة لعمر، أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على سنة هذين الخليفتين، وذلك لحسن سيرتهما وتمسكهما بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وفيه إشارة إلى الخلافة من بعده، بدأ بأبي بكر يعني الخلافة له، ثم عمر أي بعده، فهذه فيه إشارة إلى الخلافة بعد أنها لأبي بكر ثم لعمر. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لم يزل أمر بني إسرائيل معتدنا حتى نشأ فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم، فأخذوا بالرأي وتركوا السنن. نعم، طبعا جاء في رواية عند الترمذي وحسنها، قال عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعد أبو بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار وما حدثكم فيه ابن مسعود فصدقوه. اقتدوا بالذين بعدي أبو بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار وما حدثكم فيه ابن مسعود فصدقوه. حسنه الترمذي وصححه طائفة من أهل العلم. قال عليه الصلاة والسلام: لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا، يعني قائما، المعتدل هو القائم، حتى نشأ فيهم المولدون، قال: أبناء سبايا الأمم. بيّن عليه الصلاة والسلام معنى المولدون، أي هم أبناء السبايا، والسبية هي المرأة المنهوبة، المرأة المنهوبة تسمى سبية. قال: فأخذوا بالرأي، يعني بالقياس، قدموا العقول وتركوا السنن، أي سنن الأنبياء، يعني الطرق، طرق الأنبياء. وهذا الحديث حديث ضعيف. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما لا ينزع منه انتزاع النسل والرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذ لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهلا، فسئلوا فأفتوا بغير علم وضلوا وأضلوا. نعم، هذا حديث مشهور متفق عليه. وفي بيان أن العلم يقبض بموت أهل العلم لا بمحو العلم من الصدور، إنما يقبض العلم إذا مات أهل العلم، مات العلماء، فيتخذ الناس رؤوسا جهالا فيضلون ويضلون غيرهم. وهذا فيه التحذير من اتخاذ الجهال رؤساء، كحال أهل الزيغ والضلال من الحزبية وغيرهم، يصدرون الصغار للدعوة، الشيخ الفلاني، العلامة الفلاني، الحافظ الفلاني، المحدث الفلاني، ويزهدونهم في العلماء الكبار. وهذا مشاهد يا إخوة. روى أبو داود بإسناد حسن عن أبي هريرة عن الله قال: قال وسلم: من أفتي له بغير علم افتوا إثموا على من أفتح. هؤلاء هم الصغار يفتون الناس بغير علم، قال: من أفتي له بغير علم إثمه على من أفتاه، يعني ذاك هو الذي يحمل الوزر. ذكر ابن عبد البر رحمه الله في كتاب الجامع أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يتقون الفتية، ما يفتون للناس. يأتي الشخص إلى ابن عمر يقول: اذهب إلى ابن عباس، يذهب إلى ابن عباس يقول: اذهب إلى ابن مسعود، يتقون الفتية، هم أمة، قدوة لكل مسلم ومسلمة. لكن هؤلاء يصدرون الصغار الجهال، فهذا هو من الضلال المبين. قال: فضلوا وأضلوا، ضلال. إن الله لا ينزع علم انتزاعا من صدور الرجال، لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم. يقول عمر: فإذا أخذوه عن أصاغرهم ضلوا. يقول عمر بن الخطاب عنه الله: إذا أخذوه عن الأصاغر ضلوا. والأصاغر يشمل صغار السن ويشمل المبتدعة. كان سفيان يقول: الأصاغر هم المبتدعة، وقال آخرون: هم صغار السن. نعم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وهي ضاعة المال وكثرة السؤال. نعم، هذا أيضا في الصحيحين. نهى عليه الصلاة والسلام عن قيل وقال. قيل المراد النميمة، قال فلان عنك كذا وقيل عنك كذا. والنميمة هي نقل الكلام لأجل الإفساد، نقل الكلام الغير لأجل الإفساد، وهي محرمة من الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام. وفي رواية قال قتات، وحيث في الصحيحين. ويحتمل أن قيل وقال الغيبة، والغيبة أيضا محرمة وهي من كبائر الذنوب. قاتل أحب ولا يقتل بعضكم بعضا، أيحب أحدكم يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وفي الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: أهدر ما الغيبة؟ قال: الله ورسول أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال: يا رسول الله، أفرأيت كان في أخي ما أقول؟ قال: كان في ما تقول فقد اقتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، والبهتان أعظم من الكذب. فالحديث قيل وقال يحتمل الغيبة ويحتمل النميمة. قال: وضاعة المال. إضاعة المال يحتمل إما صرف المال في الأمور المحرمة، وإما التبذير، فيحتمل معنيان: إما صرف الأموال في الأمور المحرمة على الخمور، على المخدرات، على الزنا، وإما في التبذير يبذر في المال ولا يبالي. قال عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أي الذين يبذرون ولا يبالون في المال. الإنسان مسؤول عن هذا المال يوم القيامة كما جاء عند الترمذي وصححه، لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل، وذكر عن ماله من أين كسبه وفيما أنفقه. فالإنسان مسؤول عن هذا المال يوم القيامة. قال وكثرة السؤال، كثرة السؤال مذمومة إذا كان فيما لا ينفع، أما إذا كان فيما ينفع الإنسان فلا بأس. فكثرة السؤال لها حالتان، فيما لا نفعله به فهذه مكروهة، والثانية كان فيه نفع له فهذا لا بأس به. جاء في الصحيحين من حيث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال جاهد في سبيل الله. قال ابن مسعود قال ولو زدته لزادني، لأن فيه مصلحة ما دام أنه ينفع الإنسان فلا بأس، إنما المذموم هو السؤال فيما لا ينفع الإنسان. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يكره كثرة المساجد. نعم، هذا أيضا متفق عليه وهو جزء من حديث في الصحيحين، كان يكره كثرة المسائل. قال الحافظ النووي رحمه الله يعني المسائل التي لا يحتاج إليها الإنسان، قال أما إذا كانت المسائل يحتاج إليها الإنسان فلا بأس حتى وإن كثرت. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال وقد كان الصحابة يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن مسائل كثيرة وكان يجيبهم صلى الله عليه وسلم لأنها فيها منفعة لهم. فالمراد النهي هنا كان يكره كثرة المسائل يعني فيما لا ينفع، كالأمور التي لم تقع. مثلا لما جاء رجل إلى ابن عمر عنه فسأله عن مسألة فأفتاه ابن عمر، قال ابن عمر أرأيت كذا وكذا؟ قال ابن عمر اجعل أرأيت خلف اليمن أو قال خلف ذاك الكوكب، يعني اترك عنك أرأيت وما رأيت، سألتنا وأفتيناك. نعم. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الغلطات. نعم، هذا حديث ضعيف، نهى عليه الصلاة عن الغلطات حديث ضعيف. الغلطات وفي رواية الغلطات، وهي المسائل التي يغلط فيها. قال أوزاعي الغلطات شرار المسائل، شرار المسائل التي يغلط فيها. وقال الخطاب هي يعني أخطاء العلماء التي يتمسك بها الناس، هذا نهى عنها عليه الصلاة والسلام. نعم. وقيل هي شداد المسائل وصعابها. نعم، هذا تفسير من التفاسير أنها شداد المسائل وصعابها، وصعابها وهي قريب من قول يعني الزهري شرار المسائل، عفوا الأوزاعي شرار المسائل. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم واتركوني ما تركتكم. نعم، هذا اللفظ بعينه عند الترمذي، وصل الحديث في الصحيحين. عند البخاري دعوني ما تركتكم، وعند مسلم دروني ما تركتكم. قال ابن حجر معناه يعني اتركوني ولا تسألوا عن أشياء لم تقع حتى لا تحرم عليكم بسبب هذه المسألة، أو لا تجب عليكم ثم تجب بسبب هذه المسألة. فهذا هو معنى دروني أو قال اتركوني، لأن الحديث له قصة كما يعني في الصحيحين من حيث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل جاء في رواية هو الأغرع بن حابس قال يا رسول الله أفكل عام؟ فسكت عليه الصلاة والسلام، ثم عاد أفكل عام؟ فسكت، ثم عاد أفكل عام ثالثة؟ فقال عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم قال لوجبت، دروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فالمراد ضروري ما تركتكم، يعني لا تسألوا عن أشياء لم تقع. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: أعظم المسلمين بالمسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم من أجل مسألته. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام هذا الحديث أيضا في الصحيحين، قال: أعظم المسلمين في المسلمين جرما، جرما يعني إثما، الجرم معناه الإثم، من سأل عن أمر لم يحرم فحرم من أجل مسألته. هذا يفسر معنى حيث الذي قبله: اتركوني ما تركتكم. قال الخطابي: هذا حيث في من سأل تكلفا أو تعنتا عن أمر لم يقع فحرم لأجل هذه المسألة. قال: أما إذا كان يسأل إنسان لأمور تنفع فهذه لا بأس. قال عجل: فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث حدثاً أو غاب مهدثاً فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منهم صرفاً ولا عدلاً. فقالوا للحسن: ما الحدث؟ فقال: أصحاب الفتن كلهم مهدثون، وأهل الأهواء كلهم مهدثون. نعم. هذا حديث، يعني هذه الجملة من حديث مخرج عند مسلم من حيث علي بن أبي طالب رضي عنه، قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث حدثا، الحدث هو البدعة، البدعة هي الحدث في الدين، قال: أو آوى محدثا، المحدث يعني المبتدع، فعليه لعنة الله، هذا دعاء عليه أن يطرد من رحمة الله، ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين. قال: لا يقبل منه صرفا ولا عدلا. الصرف يعني التوبة، ما تقبل منه توبة ولا عدلا، العدل يعني الفدية، يعني لا توبة ولا فدية. وهذا هو الحديث فيه التحذير من البدع ومن مخالطة وإيواء أهل البدع. نقف عند الذي بعده، هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.